بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حتى يرضي نعمه ويكافئ فضيله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك عظيم واتوب الصلاه والتسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السالكين وشفيع المسلمين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فيقول سيدي الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه بكم سالكين اجمعين في كتاب السنن كتاب الاستعاذه. بس انا بطلب يعني للحاضر اللي يستطيع هلا نحن في اخر ساعات الجمعه وهذا الكتاب معظمه ادعيه فما تسمع بس سماع حاول حبكوا شفايفكم بالطلب الدعاء الى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى هذا الاستعاذه السيدي يعني في كثير ناس بيعرفوا يدعوا لكن ما بيعرفوا يستعيذوا من الله. انا وانت كل واحد محاطين بارواح كثيره أرواح في شيء منا مؤذي في شيء منا يضربنا وكذا باب الاستعاذة الواقع من في شعور يعني من الأبواب الوافية في ذلك. فلذلك كل واحد منكم يطلب هيك بصدق من الله سبحانه وتعالى في هذه آخر ساعة من الصباح. قال رحمه الله تعالى كتاب الاستعاذة أخبر أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أبانا عبد المعريف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني أسيد بن أبي أسيد مضبوط عندكم عن معاذ بن عبد الله عن أبيه قال أصابنا غش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ثم ذكر كلام معنا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء. أخبر يونس عبد الأعلى قال حدثنا الطوال قال أخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن عبيد عن أبي قال كنت مع رسول الله في طريق مكة فأصبت خلوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلوة عبدا نحن عندنا حاطين ضمين كلمتين يكون فتحة أو لا خلوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. أخبرنا محمد بن علي قال حدثني القعنبي عن عبد العزيز عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن خبيب عن أبي عن عقبة بن عامر بن جهني قال بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزة قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقال الثالثة فقلت ما أقول فقال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. أخبر أحمد وعثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن سليمان أكان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر بن جهني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت وما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حمد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم الحارث أخبرني أبو عبد الله أن ابن عبد بن عابس بن الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتان السورتين. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معلان عن زبير بن زبير عن عقبة بن عامر قال أهديت النبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة اقرأ قال وما أقرأ يا رسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فعاد علي حتى قرأت وفعرت أني لم أفرح بها جدا. قال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها لضبطت بعض المضاجع فما قمت يعني بمثلها. أخبرنا موسى بن حلان الترمذي قال أبانا أبو سامع عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن كبير بن صغير عن أبي عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الغداء. أخبر محمد بن بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدث معاوية عن علاء بن حارث عن مكحول عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. أخبر أحمد بن عامر قال أبانا بن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن الحارث وهو العلاء القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أعلمك خير السورتين؟ قرئ أتاك علمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلم يرني سررت بهما جدا فلم نزل فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ أخبرني محمود بن خالد قال حدثني وليد قال حدثني بن جابر عن قاسم أبي عبد الرحمن عقبة بن عامر قال بين أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقض من تلك الإقاب إذ قال ألا تركب يا عقبة؟ فأجلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية فنزل وركبت هنيها ونزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ فأقرأني قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وأقيمك الصلاة. فتقدم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقم. وين آخر واحدة؟ والله أنا عندي في التنتين في مكتوبة عقبة على تركب يا عقبة بعد كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ عندك في تدخين هيك الكبرى؟ نعم في مواضع. وين مواضع الرسالة؟ كيف رأيت يا عقبة؟ أنا كاتب لاحظت في الكبرى عقب يعني هذا من التحكم يعني يكون من التدخين بعدين ألا أتركب يا عقب؟ مع هذا الأخذ الأساسي ألا كيف رأيت يا عقوب آخر ما في ابن عامر؟ لا يا عقوب اقرأ بهما كلما نمت وقمت في كل المواضع في كل مواضع بالتدخين وآخر مواضع بدون ابن عامر. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن عجلان عن سعيد المقبولي عن عقبة بن عامر قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قال أقول فقلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني ثم قال يا عقبة قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني فقلت اللهم ارده علي. فقال يا عقبة قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال قل أعوذ برب الفلق. فقرأت حتى أتيت على آخرها ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل أعوذ برب الناس. فقرأت حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما سأل سائل من مثلهما ولا استعاذ مستعيذ من مثلهما. أخبرنا قتيبة قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب فوضع بيدي على قدمي فقلت أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف. فقال لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد قال حدثنا قيس عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق إلى آخر سورة وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. أخبرنا عمرو بن عمير قال حدثنا بدر قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة قال حدثنا سعيد سعيد بن الجريري قال حدثنا أبو نضر عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر. قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. الاستعادة من قدر لا يخشع. أخبرنا يزيد بن سباه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الوزيري عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع: من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشفع. الاستعاذة من فتنة الصدر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر. الاستعاذة من شر السمع والبصر. أخبرنا حسين بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال: قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال: حتى حفظتها. قال سعد: والمني ماء. عندك الحسن بن إسحاق وعندك الكبرى شوكاتين يمكن احنا ما معنا من قبل يمكن الاستعاذة من الجبن. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسة كان يقول كان صلاة ثلاثة وبهما يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الزبد وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من الفتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. بالكبرى الحسان نحن الحديث في أول حديث الاستعاذة بالشر السمع والبصر اللي نسخ نسخ في الحسين بن إسحاق، لكن في الكبرى في بعض النسخ الحسن بن إسحاق. الاستعاذة من البخل. أخبر محمد عبد العزيز قال حدثنا الفضل موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الميمون عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالخمس: من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبر نعم عندي ابن مسعود في نسخة أبي بسوع عمر بن ميمون من كبار التابعين مخضرم، أظن أنه كان تلميذ ابن عبد الله بن مسعود، ما بعرف إذا كان تلميذ أي مسعود، فلذلك يرجح أن يكون ابن مسعود. في الكبرى عندكم ابن مسعود. أخبرني يحيى بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الرحمن، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن من أولى الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت بها مصعبا فصدقها. أظن مصعب هو ابن كمان سيدنا سعد. أخبرنا محمد مسلم عن معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. الاستعادة من الهم. أخبر علي بن المنذر عن ابن فضيل قال حدثنا محمد إسحاق عن المنهال بن عمرو عن أنس بن مالك قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعوهن كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال. أخبر إسحاق بن إبراهيم نعم أنا ما في عندي والدين في نسخة والدين يلي بعده هي والدين نعم أما هي ما هي والدين. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني جرير عن محمد إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعوهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب وحديث ابن وحديث مين بدها تكون مكتوب ابنه وحديث ابن فضيل خطأ. أخبر حميد بن مسعدة قال حدثنا بشير عن حميد قال قال أخانا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. الاستعاذة من الحزن. أخبرنا أبو حاتم الجزداني قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن سعيد بن سلمة: شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث. باب الاستعاذة من المرض من المأثم. أخبر محمد بن عثمان بن أبي صفوان قال حدثني سلمة بن سعيد بن عطية وكان خير أهل الزمان قال حدث المعمر عن سوريا عن عبد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوذ من المرض من المأثم. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ من المرض؟ قال: إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلى. الاستعاذة من شر السمع والبصر. أخبرنا عن حسين بن إسحاق كم كمان هو الحسان عندكم كمان وفيش كبرى الحسان ممكن أضغط الكبرى تقول الحسن لأنه مر معنا قبل بضعة أبواب هو الحسن معنا في نسخة الحسين. قال أنبأنا أبو معين قال حدثنا سعد بن أنس قال حدثنا بلال بن يحيى أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: قل: أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. قال: حتى حدثت. وقال سعد: والمني ماء خلفه وقيع في نفسه. الاستعاذة من شر البصر. أخبر عبيد بن وكيع بن جباح قال حدثنا أبي عن سعيد بن أوس عن بلال بن يحيى عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبي قال أبن حميد عن أبي قال: قلت: يا رسول الله، علمت دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر منيي، يعني ذكره. والاستعاذة من الكسل. أخبر محمد بن مسلم عن خالد قال حدثنا حميد قال: سئل أنس وابن مالك عن عذاب القبر وعن الدجال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. الاستعاذة من العجز. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محاضر قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن حارث عن زيد بن أرقم قال: لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قدر لا يخشع النفس لا تشبع ومن لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. الاستعاذة من الذلة. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. خلفه الأوزاعي قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو هو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عيان قال حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. أخبر أحمد بن نصر قال حدث عبد الصمد عبد الوارب قال حدث أحمد بن سلمة عن إسحاق عن سعيد بن يسار عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. الاستعاذة من القلة. أخبر محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد الأوزاعي قال حدث إسحاق بن عبد الله قال حدث جعفر بن عياض قال حدث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة وأن أظلم أو أظلم. الاستعاذة من الفقر أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدث بن وهب قال حدثني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض أن أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي علي قال حدثنا عثمان عن الشحاب قال حدثنا مسلم عن ابن أبي بكر أنه كان سمع والده يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك وعذاب القبر فجعلت أدعو بهن فقال يا بني أن علمت هؤلاء الكلمات؟ قلت يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك. قال فالزمهن يا بني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة. الاستعاذة من شريف بن قبل أخبار محمد بن عبد الله قال حدث أبو أسامة قال حدث أشياء عن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يدعو بها ولله الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة في الدجال وشر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى اللهم اغفر خطاياي بماء الثلج والبرد وألقي قلبي من الخطايا كما ألقيت الثوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسل والمغرب. الاستعاذة من نفس لا تشبع. أخبار قتيبة قال حدث ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع من قدر لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع. الاستعاذة من الجوع. أخبار محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن ابن عزام لقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه يستضجع وأعوذ بك من الخيانة فإن إنها بئسة البطانة. والاستعادة من الخيانة. أخبر محمد مسلم قال حدث عبد الله بن قال حدث معزلان ذكر آخر عن سعيد بن أبي سعيد عن الهرية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئسة البشر ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. الاستعادة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أخبر قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقدر لا يخشع دعائي لا يسمع ونفس لا تشبع كما يقول اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. أخبر عمرو بن عثمان قال حدث بقية قال حدثنا دبارة عن دويد بن نافع قال قال أبو صالح قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. استعادة من المغرب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم الحسي قال حدثني الزهري عن عروة هو بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من الماء من المغرب فقيل له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ من المغرب وقتا فقال إن الرجل إذا غلب حدث فكذب ووعد فأخلف. الاستعاذة من الدين. أخبر محمد بن عبد الله يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع أبا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين. قال رجل يا رسول الله أتعذب الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. أخبر محمد بشار قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة عن دراجا عن دباج من أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل تعبد الدين بالكفر؟ قال نعم. الاستعاذة من غلبة الدين. أخبر أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثنا حيي بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحولي عن عبد الله بن عبد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. الاستعاذة من ضلع الدين. أخبر أحمد محفر قال حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي أو الجرمي كيف تكون أيوه الجرمي عجلي محفوظة ضمن عنده هي قبيلة الجرمي الجنة عن عبد العزيز. أخبر عمرو بن أبي عمرو عن أسماء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الاستعاذة من شدة فتنة الغنى. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغفر خطاياي بماء الثلج والبرد، تنقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والضرر والأحسن. الاستعاذة من فتنة الدنيا. أخبار محمود مغيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد قال كان سعد يعلمه هؤلاء الكلمات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض أبي عمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وعذاب القمر. أخبار هبال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل عن عبد الملك بن عمير بن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم هؤلاء الكلمات كما يعذبهم يمكن المكتب يكون مفهوم المكتب هي المكتب يكون ضبطا يعني عنده مثل عندي فتحتين حتى يقول لك مضمون ان المكتب كان مسيرا. الذي مال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في جمهور كل صلاه: اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من ان ارد الى امر العمر، واعوذ بك من فتنه الدنيا عذاب القبر. من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أخبر أحمد بن فضالة عن أبي بلا قال أنبأنا إسرائيل عن إسحاق عن ابن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبرنا سليمان بن البلقي وأبو داود المصاحفي ومنبوذ المصاحفي بس المصاحفي أظن صنع القوم مصاحف اللي عنده ضم يحب فتح مصاحف عندي ضم عندك ضم تكتبين مصاحف يشتغل صغيرين نشوفها بالتقريب. قال أنبأنا بدر قال أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن علي بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة البدر وعذاب القبر. أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مرسل الاستعاذة من شر ذكر. أخبرني عبيد الله بن وكيع قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء تدفع به قال قل اللهم عافني من شر سمع البصر ولسان القلب وشر مليه يعني ذكر الاستعاذة. عندي عبيد بن وكيع ما في عبيد الله هو ماذا معنى بحديث آخر عبيد بن وكيع هنا ذاكر عبيد الله بن وكيع وسعد بن أوس مساعد بن أبي أوس سعد بن أوس بن أبي أوس يكون خلاص لكن عبيد الله عنا كما نشوف في التقريب إن شاء الله هو مرمى على حديث تسبق العبيد بن وكيع المصاحف طلع معنا مضاف وهون كمان عبيد بن وكيع في الكبرى نعم عبيد بن وكيع الاستعاذة من شر الذكر عبيد بن وكيع الاستعاذة نعم في التقرير ما في نعم وماذا سمعنا هيك عبيد بالذات هو أشرح الباطل الاستعاذة من شر الكفر. أخبر أحمد بن عبد بن السلح قال حدث الموهن قال أخبر سالم بن غيلان عن دبات السلح عن أبي هيثم عن أبي سعيد قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فقال رجل ويا عدلان قال نعم عندك ويا عدلان في الدابة الكبرى نعم في نسخة هيك في الكبرى ويعتدلان بدل ويعدلان الاستعادة من الضلال أخذني محمد القدر قدامة الحدث الجميل عن مصروع الشعري عن المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج البيت قال بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. استعادة من غلبة العدو أخبرنا أحمد بن أحمد بن عمرو بن سلمة قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن يقول لي عن عبد الله بن عبد العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشدادة الأعداء. الاستعادة أي نعم كذلك أظن مضبوط في هذه المواضع الحبوب. الاستعادة من شمات الأعداء أخبرنا يونس عبد الأعلى قال أبانا بوهب قال قال عليه حدثني أبو عبد الرحمن يقول لي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشمات الأعداء. شفت عندي علياء ما عندي الحبول لي لي الحبول لي طبعا الشدة عليا لأنه يعني يجوز أن أعمل الأحراء غلط أن الحبول لي حبولي حبولي الحبول لي لي لا أنا بس عم أكسرها ما عشتها ما أعمل الحبول لي الحبول لي. الاستعادة من هرم أخبر عبد الله محمد بن عبد الرحمن قال حدث أحمد بن مسعدة عن هارون بإبراهيم عن محمد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والزهد والعجز ومن فتنة المحيا والممات. أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم المأزم وعزو الكرشير المسيح الدجال وعزو كان عذاب القرى وعزو كان عذاب الماء. استعادة من سوء القضاء أخبر أصحاب الإسماعيل قال أبانا سفيان سمي عن أبي صالح إن شاء الله عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة من درك الشقاء وصمات الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء. قال سفيان هو ثلاثة فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه. الاستعادة من درك الشقاء أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. الاستعادة من الجنون أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبلدان والبرص وسيدي الأصفقاء. الاستعادة من عين الجان أخبرنا هلال والعلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجليلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك من سوى ذلك. الاستعادة من الشك بكبر أخبر موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن حميدة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والزمن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر. من شد الكبر الاستعادة من أرذل العمر أخبر محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب بهن يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من عذاب القبر. الاستعادة من سوء العمر أخبرنا عن عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق يعني أبا عن عمرو بن ميمون أنا حجزت مع عمر فسمعت يقوله بالجمع ألا إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر وأعوذ بك من عذاب القبر. الاستعادة من الحول بعد الكون أخبرنا أزهر بن جرير قال حدث خالد بن حارث قال حدث شعبة عن عاصم عن عبد الله بن السرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من أعداء السفر وكآبة المنقلة والحول هنا عندكم عنا ضابطة بفتحة بسمادة فتحة سكون والحول بعد الكون ودعوة المنظومة سوء المنظر في الأهل والمال في بيان بن نون حتى في تجزي صحيح مسلك في رواية بن نون في رواية الله. أخبر ما بعد عن ذكر النون الكبرى في نسخة ذاك يعني أولى السيوط التدريوية بالنون قال التدريوية وكلاهما ما له الجو إذن في كبرى ونسخة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم بن عبد الله بن سبزي أن الصلاة والعزاء كان إذا سافر قال الله إني أعوذ بك من وعزاء السفر وكأنه منقل منقلب والحول بعد الكرهون كما حدث النوم ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد الاستعاذة من دعوة المظلوم. أخبرنا بشر بن حماد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم بن عبد الله بن سبزي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر تعوذ من وعزاء السفر كآلة منقلة والحول بعد الكرهون في نور والنسون أيضا الكبرى ودعوة المظلوم وسوء المنظر. الاستعادة من كآبة منقلب أخبر محمد بن عمر بن علي المتقدم قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخزعمي عن أبي زرعة بن هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته وقال بإصبعه ومد شعبة بإصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعزاء السفر وكآبة منقلب. استعادة من جاءته أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد عزان عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى أعوذ بالله من جانب سوء في باب المقام فإن جانب البابية يتحول عنك. الكبرى بدأ يحيى صفوان بن عيسى هذا مخيف للذكرى بل معنى في الدرس الماضي شبيه لذلك لكن انا لا اذكر ذلك بدا يحيى الباب الثاني في الاسناد اخبرنا عنه ابن علي قال حدثنا صفوان وعيسى هكذا في الكبرى عندنا في المسجد حدثنا يحيى الاستعاذة من غلبة الرجال قال أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس يا غلام من إيمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يخطفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكفي وأن أقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الاستعاذة من فتنة الدجال أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر وفتنة الدجال قال وقال إنكم تفتنون في قبوركم. ومن فتنة الدجال نعم السابق يرجفني ولا يرجفني نعم الحديث السابق يرجفني ولا يرجفني يردفني عن عبد الله يردفني أظن ردف بالسير لعل كمان أرجف به وأرجف بالسير يعني بجوز يكون رباعي وزلاف على كل حال لازم فارغ بالقرن الاستعاذة من عذاب جهنم أشد من المسيح الدجال. أخبرنا أحمد محفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى من عقبة أخبرني أبو الزناد عبد الرحمن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب الجنة وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. أخبرنا يحيى بن يوسف قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير هون أن أبا أسامة لكن في نسخة أن أبا سلمة ولعله أصح وأذكر بالكبرى هيك كمان لأنه هو المشهور من يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا عند الشاذكوني وأصح الأسانيد. في باوي اسمه أبو أسامة بس طبق دون ذلك بكثير يعني من دون طبق أبو أسامة تلاميذ يحيى بن أبي كثير. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. الاستعاذة من شر شياطين الإنس. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر قال دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قلت أول الإنس شياطين هذا نعم. والاستعادة من فتنة المحيا. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان بن مالك قال حدثنا أبو الزناد عن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. أخبر عبد الرحمن محمد قال حدثنا عبد الأول قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله كان يتعوذ من خمس يقول أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب الجنة من فتنة المحيا والممات من شر المسيح الدجال. أخبر محمد بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب الجنة من فتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوان عن يعلى بن عطاء الذي عن أبي علقة حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من خمس من عذاب الجنة وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من فتنة الممات. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس أبي الزبير عن أبي هو الحكي والحوة حتى رجع نزلنا عبادة والسلام والسلام كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن. قول كما يعلمهم كما يعلمهم عند الكبرى يعلمهم أن يعلمهم لا الثاني في الكبرى يعلمهم أو يعلم سورة القرآن. قل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الجنة وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخبر محمد بن نوح عن سفيان عن عمر عن طاووس عن أبي هريرة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله عز وجل من عذاب الله وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب القبر. قال حارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الاستعاذة من فتنة القبر. أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا قاسم بن كثير البخاري عن زيد بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أن عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فالصواب سليمان بن سينان. الاستعاذة من عذاب الله. أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب الله أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب جهنم. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن حذيفة بن ميسرة عن عبد الله الشقيق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب النار. أخبر محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر عن يحيى عن حدثه قال أخبرنا هشام قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب النار وعذاب القبر والفتنة المحيا والممات والشديد من المسيح الدجال. الاستعاذة من حد النار. أخبر أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سفيان بن سعيد عن أبي حسان عن جشرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حد النار من عذاب القبر. أخبر عمرو بن سواد قال حدثنا نوح قال حدثنا عمرو بن الحارث عن زيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المدني أن سمع أبا هريرة يقول سمعت جابر القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حرب جهنم. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. ليش؟ لأنه مر معنا سليمان بن يسار هنا على سليمان بن سنان المدني. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبو الزبير بن أبي مريم عن أنس بن هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة الله أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. الاستعادة من شر ما صنع وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة في أخبرنا عبد المعروف الحدثان زيد وهو بن سليم والحدثان حسين بن معلم حد عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بذنبي وأبو لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قال حين يصبح موقنا بها فماذا دخل الجنة وإن قال حين يصبح موقنا بها دخل الجنة خالفه الوليد بن سعد. الاستعاذة من شر ما عمل وذكر الاختلاف على إله. أخبر يونس بن عبد الأعلى عن النواح قال أخبرني موسى بن شيبة عن أوزاعي عن عبدة بن أبي ذبابة أن ابن يأساء حدثه أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته قالت كان أكثر ما كان يدعو به اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرني عمران بن بكر قال حدثني أبو المغيرة قال حدثني أوزاعي قال حدثني عبدة قال حدثني ابن يأساء قال سئلت عائشة ما كان أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أكثر دعائه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. هو ما فيها بعد؟ نعم قبل ما فيها بعد لا بس بعد لا مو موجود بالحديث كذي قبل بس موجود من الحديث هكذا كبرى من سوء ما لم أعمل تبع الثانية لما الأولى يعني في روايتين حديثين متواترين هو مسلم بن عبد الأعلى ومن سوء ما لم أعمل ما في بعد إذا الرواية الأولى يعني يونس بن عبد الأعلى بدل من شر ما لم أعمل ومن سوء ما لم أعمل. أخبرني محمد بن قدام عن جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن صلوة بن نوفل قال سألت أم المؤمنين عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه قالت كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرنا هلال عن أبي الأحوص عن حسين عن هلال عن فتوة بن نوفل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. الاستعاذة من شر ما لم يعمل. أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا المعتمر عن أمية عن حسين عن هلال بن يسار عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة فقلت حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرنا محمود مغيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حسين سمعت هلال بن يسار عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة أخبريني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال عبادة فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الزبير. أخبر محمد بن خليل قال حدثنا مروان بن معاوية عن علي عن عبيد عن عبادة بن مسلم الفزاري عن زبير بن أبي سليمان عن علي بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في آخره أعوذ بك أن أبتلى من تحتي يعني ذلك الخسر. استعادة من التلذذ والهدم. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن صفيه مولى أبي أيوب عن أبي غياث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من التلذذ والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن أتخبط للشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيذا. أخبرنا يونس عن الأعلى قال أخبرنا اسم عياض عن عبد الله بن سعيد عن صلفي عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والترد والهدم والغم والحريق والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت أن أقتل في سبيلك بذكر وأعوذ بك أن أموت بغيظة. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الصيفي مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي الأسود الدليمي هكذا أبو اليسر لا أي آخر حديث إيه أذا كان أبو اليسر ما بده هكذا فيه. أنا ظني هكذا هاي من دقة النجاية على كل حال ترجع شو عندكم؟ السلمي أنا عم بضغط بالكسر ما تسمعت الكسر للدين لله أو للمي إذا كان من بني سليم وبكون سلمي السلمي نادر يعني لأنه حتى بني سلمة من الأنصار منسب إليهم سلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لبيغا. الاستعاذة بقضاء الله من سخط الله تعالى. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علاء بن هلال قال حدثنا أبو عبد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن قاسم بن عبد الرحمن عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت صلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراش فلم أصبه فضربت بيدي على رأس الفراش فوقعت يدي على أخمص قدميه فإذا هو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك. الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حباب أن معاوية بن صالح حدثه حدثني أزهر السعيد وقال له بحبارتي الشامي عزيز الحبيب أكون الفتح نشوف الكلام أو نشوفنا يا هذا التقريب عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل قالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد كان يكبر عشر يكبر عشر يكبر عشر يقول اللهم اغفر لي واهدي وارزقني معافي وتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. استعاذة تقريبا في لقاءك من أسئلة السلم المحاذن أو حديث بسيط الصواب من يسر أقول اليسر مو اليسر يسر يسر المتأخرين هذولي البزوي في أقل هذا اليسر بس الصحابي أقول يسر سلمي طبعا أبو الأسود ضبط السلمي وبعض قال أبو يوسف اليسر نحن رأينا أبو كل أحاديث سلمي الحبابي أو الحبابي نشوف بالقاموس أو بالمنزل هكذا أنت الاستعاذة من دعاء لا يسمع. أخبرنا محمد بن آدم عن أبي خالد محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع قلبي لا يخشع نفسي لا تشبع دعاء لا يسمع. قال أبو عبد الرحمن سعيد لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة هذا سعيد مقبول يجيب الكثير عن سيدنا أبي هريرة. أخبر عبد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنا يحيى بن يحيى يعني ابن يحيى قال أبا أنا لازم أستعد عن سعيد أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أن سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع قلبي لا يخشع نفسي لا تشبع ومن دعاء لا يسمع استعاذة من دعاء لا يستجاب. أخبرنا مسلم بن عبد الأعلى بن الفضيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن قال كان إذا قيل لزيد بن أرقم حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به ويأمرنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والذل والهرم والعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من نفسي لا تشعر قدر لا يخشع قدر لا يفع دعوة إلا تستجاب. أخبرنا محمد بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدث سفيان عن منصور الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك من أن أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو أجهل. هذا كتاب جديد كتاب الأشبيبة فقط أنا أريد أن أقول بسؤال بالدرس الماضي او انا تكلمت عن الخضاب بالسواد وقلت انه مكروه، واحد طلح لي قال بالنظر الشافعي المعتمد انه محرم، يعني بالمذاهب الثلاث مكروه، عند الحنفيه كذلك حميم، عند المالكيه والحنابله كذلك تنفيه، وفي روايه عند الشافعي الكراهه، لكن معتمد عند الشافعي كحميم، فلا تؤاخذوني بما اخطات به، وصلى الله على سيدنا. فنزلت الآية التي في النساء والذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بيننا اتخذوا ليالا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ قال أنتم منتهون، قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. ذكر الشراب الذي أغلق بتحريم الخمر، أخبر سويد النصر قال أبانا الله عن يعني المبارك عن سليمان الزيني أن أنس مالك أخبره قال بين أنا قائم على الحيوان أنا أصغر سدا على عمومتي، إذ جاء رجل فقال إنا قد حرمت الخمر فأنا قائم عليهم أسقيهم من صديق لهم، فقالوا اكفأها فكفأتها، فقلت لأنس ما هو؟ قال البس والتمر، قال بكر ثابت أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ أو يفسد كانت خمرهم في العهد أصبح فلم ينكر أنس، أو كانت خمرهم يعني على سبيل الاستفهام فلم ينكر أنس. أخبر سويد بن نصر قال أبان عبد الله عبد المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة في رهط بأنصار، فدخل علينا رجل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأنا، قال وما هي يومئذ إلا صديق قليل البس والدمر، قال وقال انس لقد حكمت الخمر وان عامه خمورهم ومائدهم فضيخ. اخبرنا سوي بن نصر قال ابان عبد الله عن حميد طويل عن اسئله قال حكمت الخمر حين حكمت وانه لشرابهم البس والدمر. استحقاق الخمر شراب البس والدمر، اخبرنا سوي بن نصر قال ابان عبد الله عن شعبه عن شعبه في حرب الانسان عن جابر يعني بن عبد الله قال البس والدمر خمر. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن سفيان بن حارث بن كثير قال سمعت جابر بن عبد الله قال البس والذنب خمر رفعه الأعمش. أخبرنا قاسم بن زكريا قال أبانا عبد الله عن شيبان بن أعمش بن حارث بن كثير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيب والذنب هو الخمر. نهل البيان عن شرب النبيذ الخبيثين راجعه إلى بيان الدلح والتمر. أخبر أصحاب الرسول قال أبانا عبد الرحمن عن شعبة عن حكم عن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن البلح والسمك والزبيب والدم قليل البلح والدهن. أخبر الواصل عبد الأعلى قال حدثني الفضيل عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفر والنقيل وأن يخلط البلح والدهن. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبدأنا شريعة عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفر والجاز مرة والنقيل وأن يخلط الدم بالزبيب والزهو بالدم. أخبرنا حسين المنصور كلام الحسن المنصور مهيك. قال الحسين ابن جعفر قال حدثنا عبدان الميت قال حدثنا عمش عن حبيب عن أبي أرقى عن أبي سعيد الخضري قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والذنب والزبيب والتمر. خبيب الزهر والفضة أخبرنا سويد نصر قال أبان عبد الله عبد الزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بين الذنب والزبيب ولا بين الزهر والفضة. أخبرنا محمد مسلم قال حدثنا عثمان وعمر قال حدثنا علي وابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبتوا الزهر والفضة جميعا ولا تنبتوا الزبيب والفضة جميعا. طريق الذهب والفسر أخبرنا أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط الذهب والزبيب وأن يخلط الذهب والتمر والذهب والفسر. خليل القصر والرضا أخبرني يعقوب إبراهيم عن يحيى وهو سعيد بن جبير قال أخبرني عطاء جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خليل الذنب والذبيب والشرك والرضا. أخبرنا عمرو بن عبيعة عن أبي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخلط الذبيب والدم ولا البصر والدم. خليل القصر والتمر أخبرني قتيبة قال حدثني يزيد عن عطاء جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الذبيب والدم جميعا ونهى أن ينبذ المسح والدم جميعا. أخبر واصل بن عبد الأعلى عن عبد بن الفضيل عن أبي إسحاق الحديني أبي سالم سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزباء والحسني والمزفة والنخيل وعن الكسر والذنب أن يخلط وعن الزبيب والذنب أن يخلط وكتب إلى أهل هجر ألا تخرجوا الزبيب والذنب جميعا. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حميد عن ابن عباس قال البصر وحده حرام مع الذبر حرام. خليلة التمر والزبيب أخبرنا محمد وآدم وعلي بن سعيد قال حدث عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليلة التمر والزبيب وعن الذنب والبسر. أخبرنا قريش بن عبد الرحيم الوردي عبد الرحيم نشوف الكبرى الزوم الكبرى عبد الرحمن عبد الرحمن نعم قريش بن عبد الرحمن الداوردي الكبرى عبد الرحمن عن علي بن الحسن قال أبانا الحسين الواقف قال حدثني عبد المدينه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذنب والزبيب ونهى عن الذنب والفسر ان يكذا جميعا. خبيب الرطب والزبيب أخبر سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الذهب والرطب ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعا. خبيب البسر والزبيب أخبرت القتيبة قال حدث ليس عن ابن الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. ذكر العدد الذي من أجلها نهى عن الخليطين وهي ليقوي أحدهما على صاحبه. أخبر سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن بقاء الحياد عن مقدام فلفل عن أنس مالك قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين لبيدا يبغي أحدهما على صاحبه. قال سألت على الفضيخ فنهاني عنه قال كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه. وإن عبد الرحمن الباوردي بالموحدة وكذا في التقرير إذا في التقرير قريش بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن فليصححها المذنب ولا المذنب؟ أنا عندي الضغطة بالفتح مذنب منشوفة بالقاموس هذا مذنب اسم فاعل أما تقول اسم مذنب هذا بيكون اسم فاعل بيكون بالكسر أما المضبوطة بالفتح مذنب يكون اسم فاعل يعني مذنب هو اسم مفعول. أخبار سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن هشام بن هشام عن أبي إدريس قال شهدت على اسم مالك فتي ببسر المداد كما بيكون مذنب وأنا مضبوطة بالفتح مذنب فجعل يقطعه منه. أخبار هشام بن هشام أنا أكتب الحداد الله هشام بن هشام عن أبي هشام بن حداد في فكرة هشام بن حداد أخبرنا سويد بدي أشوف اسمك تعمل أخبر سويد قال أبان أبوان أبسعين أبي عروبة قال قتالة كان أنس يأمر بالتزنوب فيقرأ أخبر سويد من مصر قال أبان عبد الله عن حفيد عن أنس أنه كان لا يدع شيئا قد أرتضى إلا عزله عن فضيخه. الترخص في انتباه القدس وحده وشوفه قبل تغييره في فضيخه. أخبار السعيد والسعود قال حدث خالد عن ابن الحارث قال حدث هشام عن يحيى عن عبد الله بن قتادة عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلمس الجهل والرطب جميعا ولا تلمس النبي جميعا يلمس كل واحد منهما على حدته. الرخص في الانتباه في الأسقية التي يلاس على أفواهها. أخبار يحيى بن دروس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدث يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن خبيث الزهر والتمر وخبيث البسر والتمر وقال تنبذوا كل واحد منهما على حدة على حدة في الأسفل التي تلاج على أفواهها. هشام بن حسان الكبرى جناد الحديث قبل حديثين من التنقص في ازدباب البسر بالكبرى هشام بن حسان نحن عنا هشام بن هشام التقليل لا يجب التقليل هشام بن هشام الحكيم كما قال رضا شهر التقليل لا يشهد كبار اسمه هشام بن هشام. التوقف في اتباد الذنب وحده اخبار سوره النصر قال اتانا الله عن اسماعيل بن مسلم العبدي قال حتى كنت اؤكد فتعين الخبير قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بتمر أو زبيب تمر أو زبيب بسر وقال من شريعه منكم فتشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا. أخبرني أحمد بن خالد قال حدث شعبي بن حرب قال حدث سعيد بن زيد قال حدث أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب بسر وقال أنا شريعه فبشر كل واحد منه فردا. قال أبو عبد الرحمن هذا أبو متوكل اسمه علي بن أبي داود انتماد الزبيب وحده. أخبرنا سويد بن مصر قال أنا أخبر عن عكرمة عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبو عبيدة أخونا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسر والزبيب والبسر والثمر وقال أنبته كل واحد منهما على حدة. الرخصة في انتماد البسر وحده. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدث المعافى يعني ابن عمران عن إسماعيل بن مسلم على أبي المتوكل عن سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الذنب والسبيل والذنب والكسر وقال التبج الذنب فقد الذنب فقد الكسر فردا. قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن تأويل قول الله تعالى من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أخبر شهير بن مصر قال أبان عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير حاول أبان أخوي بن أسعد على شكال بن حبيب على الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هذين وقد سويت في هذين الشجرتين النهدة والعنب. أخبار سنة زياد بن أيوب قال حدثني أبو عبيدة قال حدثني حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هذين الشجرتين النخلة والعنب. أخبار سويد بن مصر قال أخبار عبد الله عن شريك عن أميرة عن إبراهيم الشعبي قال الذكر خمر. أخبار سويد قال أمان عبد الله عن سفيان بن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال الذكر خمر. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبان شريع عن حبيب وهو ابن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال الذكر خمر. أخبر سويد قال أبان عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال الذكر حرام والرزق الحسن حلال. ذكر أنواع ذكر أنواع الأشياء التي كانت من الخمر حين نزل تحريمها. أخبر يعقوب إبراهيم قال حدثنا المعودية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. أخبر محمد العباء قال أمانة توفيق عن زكريا بن أبي حيان عن الشعبي عن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها هذه الخمسة إن العلة والحفظ والشعيد والذنب والعزة. أخبر عن حمد سليمان قال اختزأ أبو إسرائيل عن أبي حكيم عن عامل عن عمر قال أخبر الخمسة بيت والذنب والحفظ والشعيد والعزة والعلة. تحقيق الأشكال المذكرة من الأثمان والحقوق كانت على خلاف أجنادها في شعبيها. أخبرنا سويد بن منصور قال حدث عبد الله عن ابن عون عن مسيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أهلنا يلتبسون لنا شبابا عن شيئا إذا أصبحنا شبنا. قال أنهاك عن مسك بقليل وكثير وأشهد الله عليك أنهاك عن مسك بقليل وكثير وأشهد الله عليك إن أهل خيبر يلتبسون شبابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر. وإن أهل البلد يلتبسون شبابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى حد أشبة أربعة أحدها العاشر. فجد من خلق يكون مسكين أشياء. أخبرت بيت مصر قال أخبر أخوان حمال الزيت قال أخبر إيوان نجع عبد عمر عن نبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين الحرام وكل مسكين الخمر. أخبر الحسين المنصور جعفر قال حدث أحمد محمد وقال حدث عبد الرحمن نادي قال حدثنا حمال الزيت عن إيوان نجع عبد عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين الحرام وكل مسكين الخمر. قال الحسين قال أحمد هذا حديث صحيح. أخبر يحيى بن دروس قال حدثنا حمال عن ايوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسك الخمر. اخبر علي بن ميمون قال حدثنا ابي رواه قال حدثنا ابن جريج عن ايوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسك الخمر وكل مسك الحرام. اخبر سويد قال اخبرنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسك الحرام وكل مسك الخمر تحكيم كل شباب ازكى. اخبر محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكين حرام. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام. أخبر علي بن حجر عن اسماعيل عن محمد عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يولد في البداية والزلفة والنقيض والحدة وكل مسكين حرام. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زيد عن قتل محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبت في الدباء ولا في الزفة ولا النقيض وكل مسك حرام. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زيد في بدار الزيت إذا في الصورة كان أبو الزيد وفي الكبرى أبو الزبرة أو في هذه الكبرى التي عندنا صاحبين أخبر إسحاق بن إبراهيم قتيبة عن سفيان بن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شباب أزكى بصره وحرق. قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قتيبة عن أبي حاول أبان سوء مصر قال أبان أبو عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتة فقال كل شباب أزكى وحرق له من سوء. أخبر سويد قال أبان أبو عن معمر سمع عن سلامة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتة فقال كل شباب أزكى وهو حرام والبتة من الحدث. أخبر علي بن ميمون قال حدثنا الشيخ السريع عن ابن الرزاق عن معمر عن سمع عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتة فقال كل شباب أزكى وهو حرام والبتة هو النبي في العهد. أخبر أحمد بن عبدان السويد بن نجوم وعبد الله بن هيثم عن أبي ذر العشوبة عن سعيد بن أبي عن أبي عن أبي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسك حرام. أخبر أحمد بن عبدان يعرف قال حدث عبد الرحمن بن إسماعيل عن إسحاق عن أبي برد عن أبي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن اليمن فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرضك كثير الشباب وأهلها فما أشرب قال الشرب لا تشرب مسكرا. أخبر أيها موسى الضغط البرخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن الزبير قال حدثنا صرحة الأيالي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسك حرام. أخبر سويد قال أخبرنا عبد الله قال سألنا سويد الشيطان السدوسي قال سمعت عطاء أن سألنا الرسول فقال إن نركب أسفارا فتبرز لدى الأشربة من أسواق لا تدري أوعيتها فقال كل مسك حرام فذهب الوعيد فقال كل مسك حرام فذهب الوعيد فقال وما أقول لك. أخبر سويد قال أخبرنا عبد الله عن هارون هارون بن إبراهيم عن المسلمين قال كل مسك حرام. أخبر سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن الحسين الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا نشتم من الظلال حتى يزال الجزاء ويبقى سوء شهر ومن مضبوط سوء الدهر هي سوء أصح وكل مسك حرام. أخبر سويد قال أنا أبراح سعد بن حزم قال كتب عمرو بن العزيز إلى علي بن أبي أبي أرضى كل مسكين حرم أخبر عمرو بن العزيز قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن زيد قال حدثنا طلحة بن صابر عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكين حرم تسجيل البدع والنسبل أخبرنا يوسف قال أنا عبد الله أجلح قال حدثني أبو بكر بن موسى عملي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب ما أدع قال وما هي قلت البدع والبدر قال وما البدع والبدر قلت أن البدع فلبيت العزيز وأما البدر فلبيت الزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر أخبر محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيطان عن أبي بكر قلت عن أبي قال بعثني رسول الله إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن بها أشربة وقال لها البدع والبدر قال وما البدع والبدر قلت شراب يكون من العسل والبدر يكون من الشعير قال كل مسكر حرم أخبرنا قلت علي قال حدثنا رسول علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إسماعيل بن نافع عن ابن طاووس عن أبي عمر قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمس فقال رسول الله يا رسول الله رأيت البدر قال وما البدر قال حتى تصنع باليمن فقال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام اخبر قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي الجويرية قال سيدنا ابن عباس سئل فقيل له اشفنا في البادق فقال سبق محمد للبادق وما اسكر فهو حرام تحريم كل شباب اسكر كثير اخبر عبيد الله سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن ابي نافع حدثنا عن ابن شعيب عن ابي عزوز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام قال حميد بن وخدت قال حدثنا سعيد بن حكم قال انبانا محمد جعفر قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير عن بلاد الاشد عن عادل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهاكم عن قليل ما اسكر كثير اخبره محمد عبد الله بن عمار قال حدثنا وليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير عن بلاد الاشد عن عادل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قليل ما اسكر كثير اخبر هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن مخاتم زيد ناصر قال الخالد بن عبد الله بن حسين عن ابي هريره قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور فتحيت فكره بنبيل صنعت له في الجباء فاتيت به فقال اذنيت اذنيت منه فاذا هو ينشف فقال اضربت هذا الحائط فان هذا شراب لا يجوز لله من اخر قال ابو عبد الرحمن في هذا دليل على تحريم الذكر قليله وكثير وليس كما يقول المخادعون لانفسهم بتحريم اخر الشابه وتحريره ما تقدمها الذي يشرب في الفرض قبلها ولا خلاف بين اهل العلم ان عندما اكتب السكر السكر الذكر تعلق بكليته لا يحجز على الشذبه او السكر بالجموس السكر الذكر يجوز يكون الذكر باللغه بكلياته لا يحجز على الشهاده الاخيره في الدنيا الاولى والثانيه في بعد والثانيه في بعد او الله التوفيق. قال ابو عبد الرحمن الاولى السكر والثاني السكر. وهي كذلك نعم ولما ان السكر بكليته الاولى السكر نعم. النهي عن مريض الشعر وأشار تقتل الشعير أخبر محمد عبد الله المبارك قال حدثنا يحيى آدم قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي إسحاق الصعصاع بن سوحان عن علي كرم الله وجهه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الكتاب والقسي والميسرة والجعة أخبر قتيبة قال حدثنا عبد الله عن إسماعيل وابن سمية قال حدثنا بن عمير قال قال الصعصاع لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنهن يا أمير المؤمنين عما نهاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنجة ذكر ما كان ينبت للنبي صلى الله عليه وسلم في أخبار قتيبة قال حدث أبو عوانة عن سويد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بباب في دولة الحجاب ذكر أوعية الذي نهي عن الانتباه فيها دون ما سواه لما لا تشتد شدتها في استدابه فيها باب النهي عن نبي الجبل مفردا أخبرنا سويد مصر قال أنا أبو عبد سليمان تيمي عن طاووس قال رجل بن عمر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجبل قال نعم قال طاووس والله إني سمعته منك أخبرنا هارون زيد بن يزيد بن أبي زرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبان سليمان الزين عن أبو إبراهيم بن ميسرة قال سمعنا طاووس يقول جاء رجل بن عمر قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجبل قال نعم زاد إبراهيم في حديثه الخصوص ده أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الحمد الله عن أبي عبد الرحمن عن النبي قال قال ابن عباس لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي تسر أخبر علي بن حسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن خالد بن سحيم عن ابن عمر قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمد قلت ما الحمد قال الجر أخبرنا أن جبل بن عبد خالد بن سحيم لعل الجبل هو أشهر أن الجبل بالكون هو أشهر أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعلن أزيد الطرحي الصوفي يقول سئل ابن الزبير عن طريق الجرح فقال نهانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أحمد بن عبد الله بن علي الزويج بن مجلوب قال حدثنا عبد الرحمن بن نادي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألنا ابن عمر عن نبي الجد فقال حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت ابن عباس فقلت سمعت ابن عمر شيئا عجبت منه قال ما هو قلت سألت ابن عمر عن نبي الجد فقال حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابن عمر قلت ما الجد قال كل شيء من له أخبرنا عبد بن زرارة بأن إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت أحب ابن عمر فسئل عن نبي الجد فقال حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته فأتيت ابن عباس فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلته أعظمه قال ما هو قلت سئل عن نبي الجد فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما الجد قال كل شيء سمع من ندى الجد الأخضر أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا أبو قال أنبأ شعبة الشيباني قال سمعنا أبي أبو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجد الأخضر قلت فالأبي يقول قال لا أدري أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمود منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق الشيباني قال سمعنا أبي أبو يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الأخضر والأدري أخبر محمد الشاب قال حدث محمد قال حدث الشوبع عن أبي رجاء قال ثابت الحدث عن نبي الجبل أحرامه قال حرام قد حدثنا من لم يلد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبي الحدث من الدباء المسدس والنقيب النهي عن نبي الدباء أخبر محمد غير الله قال حدثنا أبو داود قال حدث الشوبع عن أبي رجاء بن نيل سما عن طاووس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء قال جعفر بن سافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا زهير قال حدثنا طاووس عن ابي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء النهي عن دبيب الدباء والمسدد اخبرنا احمد بن موسى بن مسنى اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد فزاد وحماد وحماد وسليمان عن ابراهيم عن اسود عن عائشه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمسدد أخبر محمد الشاب قال حدثنا يحيى بن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي الحارث السويد عن أبيه إن كتب الله وجع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمسدد أخبر محمد الأبان بن أبان قال حدثنا الشباب بن سوار قال حدثنا شعبة بن كيف وعطاء بن عبد الرحمن يا عمر بجوز يا عمر الأفصح يا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمسدد أخبر قتيبة قال حدث الليل عن الشهاب عن أزمة لخلق فأما وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمسدد أن يوم بدأ فيهما أخبر محمد الصوخ قال حدث الشهاب قال حدث الدوري قال أخبر السنة أبو سلامة أنا سمع أبو هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمسدد أن يوم بدأ فيهما أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال أخبرنا الناس عن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفة والقرع والقرع كيف النهي عن نبيه الدباء والحسن والنقير أخبر أحمد عبد الله الحكم الفروة قال له كردي بصري قال حدثنا محمد جعفر قال حدث شبع عن عبد الخالق الشيداني قال سمعت سعيد يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحسن والنقير أخبر شيخ مصر قال أنبأنا عبد الله بن سلمة بن سعيد عن أبي المذكر عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والدباء والنقير النهي عن نعم عبد الله أخبر شوية فصل قال أنبأنا عبد الله مهان أكبر عبد الله وعبد الله بعد وإنه أنه عن نبيل الدباء والحسن والمزفة أخبر شوية قال أنبأنا عبد الله عن سعيد محارب عن خالد قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحسن والمزفة أخبر شوية عن شعبة عن محارب أنبأنا عبد الله عن شعبة عن محارب هذا شعبة لما رأي شعبة نعم صحيح في الكبرى عن شعبة بدأ السعيد عبد الله السعيد في الكبرى عن شعبة أخبار السويد بدأ أن عبد الله أوزاع حبيب أوزاعي قد حدث ليحيى حدث أهل السلمة قد حدث أهل مريبة قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبال والدباء والظروف والدفتة أخبار السويد قال أبانا عبد الله عن عون بن صالح البارق عن زينب بنت نصر وزميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى شبابك سمع في الدباء أو حتى من المسفر لا يكون زيتا أو خيلا أو خلا ذلك هيا الذي بالدباء النخيل والمخيل والحندق أخبار قريش بن عبد الرحمن قال أبانا علي بن حسن قال أبانا حسين قال حدث محمد سياد قال سمعت أبو هريرة سيقول إن رسول الله أبناها عن الدباء والحسن والنقير والمزفر أخبار سويد قال أبانا عبد الله عن قاسم بن الفضل قال حدث سمامة بن حزم القشيري قال لقيت عائشة فسألت عن النبيل فقال قدم موفد عبد الحيك على رسول الله فسألوه فيما يمددون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يمددوا في الدباء والنقير والمقير والحمدة أخبار زياد أيوب قال حدثنا لعضية قال حدث إسحاق السويد عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى عن الدباء بذاته أخبار محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وابن سويد يقول حدثتني معاذ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مبيت النقيل والمقير والدباء والحنتم في حديث ابن عليا قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذ وتمت الجرار قلت لهنيدة أنت سمعتيها تمت الجرار قالت نعم أخبر سويد قال أبانا عبد الله عن فوض بن عبد الملك القيسي البصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قال لقيت عائشة رضي الله عنها بنت خليبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية وسبي غلوة وأوكي علي ونهتني عن الدباء والنقير والزفة والحنفة. هنيدة بن شريك بن زبان هذا أي بالكبرى هنيدة بن شريك بن زبان هذا الأبا المزفد أخبر زياد بن أيوب قال حدثنا الوزير قد سمعت المختار بن كلفر عن ثلاثة قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفدة ذكر جلالة على النهي الموصوف بالأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما أي مطلوب الغلط كان حتما لازما ما على تأديب أي مثل نسخ اثنان صدح حتما لازما لا على تأديب أخبرنا عن خالد بن سليمان قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا مسعود بن حيان سمع سعيد بن جبير حدث وسمع عن عمر بن عباس انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدباء والحمدان من المزفت والنقيص ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اخبر رسول قال اتانا عن عمر بن سليمان اين اسماء بنت يزيد عن ابن عم الله يقال له انس قال ابن عباس الم يقل الله عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قلت بلى قال الم يقل الله وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله احكم ان يكون لهم الخيار من امرهم قلت بلى قال فاني اشهد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير والدباء والحنتم تفسير الرأي أخبر عن ابن يزيد قال حدثنا بهز بن مؤذن قال حدثنا شعبة قال أخبرني عن ابن مغرة قال سمعت ذهبان قال سمعت عبد الله بن عمر قال قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وتفسيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه وأنتم الجبلة ونهى عن الضباء وهو الذي تسمونه وأنتم القرع ونهى عن النقيب وهي لا ينقرونها ونهى عن المزفة وهو المقيف الإذن في الكتاب الذي خصها بعض الكتاب الذي أتينا عبدها الإذن في ما كان في المسقية من أخوان الزوار وعبدان الزوار قال حدث عن الزوار عبد المجيد الذي مثل مسقط مكتوب ابني مكتوب النوم عبد المجيد عن هشام عن محمد عبد المجيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن السفر والنزال والمسبوقة وقال الذبي انت المعتمد في سقائك أوكه واشربه حلوة. قال بعضهم زاد يا رسول الله في هذا. قال إذا تجعلها مثل هذا وأشار بيده يصف ذلك. أخبر سويد قال أبان أبوان أبو جريس قراءة قال وقال عند الزبير من الججابي وقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبي والمزفت والدباء والنخير. وكان في الصلاة إذا لمس التقاء نبت له فيه نبت له في ثورة الحجارة. أخبر أحمد وقال قال حدث أسحاق عن الأزرق قال حدث عن ملك بن أبي سليمان عن أبي سليمان جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبت له في التقاء فإذا لمس له التقاء ننبت له في ثوره في ثوب الجبان. قال ونهى رسول الله عن الدباء والنخير والزفر. أخبر سواق عن كان سواق قال حدث خالد بن الحارث قال حدث عن مالك قال حدث عن سوي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنخير والجبن والزفر. الإذن في الجبن خاصة. أخبر سفيان بن سعيد قال حدث سفيان قال حدث سليمان أحمد عن مجاهد عن أبي عيان عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الجبن غير المزفر. الإذن في شيء منها أخبر عن العباس وعبد العظيم عن الأحوص بن شواب عن عمال بن حسين أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن جبير بن أبي عن أبي هريرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأرباح فتدور من الداخل ومن أراد زيارة القبور فإذا تذكر الآخر واشربوا واتقوا كل مسكر. أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان محارب الإيثار عن كلام بريد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فاتركوها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن المبيد إلا كالتقاء تشربوا الأسقية كلها ولا تشربوا الأسقية. أخبر محمد بن عدان بن عيسى بن عدان الحرمان قال حدث الحسن بن أعين قال حدث الزهير قال حدث الزبيد عن محارب عن ابن بريد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة قرون ما شئتم ونهيتكم عن أشربة الأوعية فاشربوا في أي رعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. أخبر أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن سلمة عن جابر بن أبي سليمان عن بدء بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية فشربوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر. أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الحندي خراساني كما هو المنطوط بالفتح الذي يكون مضمون خراساني قال سمعت عبد الله بن عبيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل بقبر فتبع لهم ضرطا فقال ما هذا الخوف؟ قالوا يا نبي الله إنه شراب يشربونه. فبعث القوم فدعا فقال في أي شيء تستبدلون؟ قالوا ننتبه في النقير بالدباء وليس لنا ظروف. فقال لا تشربوا إلا فيما أوقيتم عليه. قال فبدت بذلك ما شاء الله أن يكلف ثم رجع عليه فإذا هم قد أصابوا قباهم الصبر. قال ما لي أراكم قد ألكت؟ قالوا يا نبي الله أبونا وبيئة وحرمت علينا إذا ما أوقينا عليه. قال الشبو وكل مسكر حرام. أخبرنا محمود غيلان قال حدثنا أبو داود الحكري وأبو أحمد الصبيعي عن سفيان المنصور عن سالم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا عن الظروف شكا في الأنصار فقال يا رسول الله ليس لنا رعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إلا منزلة الخمر. أخبرنا سعيد قال أبانا عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا في يده بقدحين من خمر ولبن فنظر إلينا فأخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غضبت أمته. أخبر محمد بن عبد عن خالد وهو بن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت ابن المحيري يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يشربون بغير اسمها من الروايات المغلظات في شرب الخمر. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا ليس عن قول الضابط عقيدة يا عقيل أيضا عن ابن شهاب وهذا الضابط الدافع في الفتح عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن الزهري فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يلتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدث الوليد بن مسلم عن أوزاعي عن زوري قال حدثنا سعيد وسيد وسنة بن عبد الرحمن وأبو بن عبد الرحمن كلهم حدثون عن الربيع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيدان حين إذن وهو مؤمن ولا يسرق أسلاده حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يزيد ذنوبا ذات شرف يدفع المسلمون إليه أبصار إليه أبصارهم وهو مؤمن. أخبار إسحاق بن إسماعيل قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن لعله أصح شلون عنده الكبرى لعله أصح نعم إذن إذا عنده عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي نعيم سوي بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر الناس عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجدوه ثم إن شرب سجدوه ثم إن شرب فجدوه ثم إن شرب فاقتلوه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شباب قال حدثنا أبي عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فسجدوه ثم إن سكر فسجدوه ثم إن سكر فسجدوه. ثم قال في الرابع عن فضل ابو عنقه اخبار واصل بن عبد الاعلى عن ابي فضيل عن وائل بن بكر عن ابي برده عن ابي برده بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه انه كان يقول ما ابالي شربت الخمر او احببت هذه الساريه من دون الله عز وجل. وائل ابي بكر وائل ابي بكر وائل ابي بكر عندك وائل ابي بكر لما وائل ابي بكر هيك عندك في الكرة وائل أبي بكر في الكرة وائل أبي بكر بدال أبي بكر ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر. أخبر علي بن حزم قال أبان عثمان بن علاق بن الشيخ حدثنا عروة بن رويد أن ابن الديلمي ركب يقرب عبد الله بن عمرو بن العاص قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما. أخبر قتيبة علي بن حجر قال أحمد الخلف عن ابن خليفة عن مسعود إذا أذان عن الحكم بن عتيبة عن الوائل عن مسروق قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السرعة وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة. ذكر الأذان والتوليد لك عن شعب الخمر وترك الصلوات من قتل النفس التي حكم الله من وقوع على المحارم. أخبرنا سوري قال أذان عبد الله عن معبر سوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث عن أبي قال في نجوى السنة رضي الله عنه يقول إذا جنبوا الخمر فإن أم الخبائث إنه كان رجل من دخل قبلكم تعبد فعلقته امرأة قوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إن ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أقضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباضية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقطت كأسا قال زيدوني فلم يره حتى وقع عليها وقتل نفسه جنبه الخمر فإن والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. قال سويد قال أبانا عبد الله عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر عبد الرحمن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان يقول السند الخبر فإنها أم الخبائث فإذا كان رجل من دخل قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكرت قال فجتنبوا الخمر فإنه والله لا يشبع الإيمان أبدا إلا يشرك أحدهما أن يخرج صاحبه. أخبرنا أبو بكر علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن جابر عن عمر قال فشرب الخمر فلم يندش لم تقبل له الصلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن اندش لم تقبل له صلاة 40 ليلة وإن مات فيها مات كافرا. قال فوزي بن أبي زياد أخبرنا ابن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد حواء أبا ناصر بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن جابر عند الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر وجعلها في بطنه لم يقبل الله منه ثلاثة سبعا إن مات فيها، وقال ابن آدم: فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من فرائض، وقال ابن آدم: القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما إن مات فيها، وقال ابن آدم: فيهن مات الكافر. توبة شعري بالخمر أخبرنا القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إسحاق قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا ذريعة بن يزيد حاول أخبرنا عمرو بن عثمان السعيد عن محيط عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عبد العاص وهو في حارة النوم الطائف وقال له الوهم وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله من الزينة من الزينة الخبان يوم القيامة الله بدون عمل. أخبر قتيبة عن مالك والحارث بن مسكين قراءة على أيها الأسماء رضي الله عنه القاسم قال حدث مالك عن نافع عن جعفر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم جلد منها حرمها في الآخرة. الرواية في المدينين في الخمر أخبار محمد البشار عن محمد قال حدثنا الشعبة عن منصور عن سائر بن أبي جعد عن عبيد عن جابان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من مات ولا عاق ولا ذنب من خمر. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حماد الزيد قال حدثنا جمعة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا فمات ويؤمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. أخبرنا يحيى بن يونس قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات ويؤمنها لم يشربها في الآخرة. أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: من مات مدمن الخمر فضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. تغريب شارب الخمر. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتبر بن سليمان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أبي في الخمر إلى خيبر فلاحق به رقص فتنصر فقال عمر رضي الله عنه: لا أغني بعده مسلما. ذكر أخبار التي أعجل بها من أباح شباب الذكر. أخبرنا نادم السريع عن أبي الأحوص عن سيمان عن القاسم بن عبد الرحمن عن ربيعة بن جدة بن إياد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف فلا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر وصابي نصه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحد تبعه علينا أصحاب سيمان بن حرب وسيمان ليس من قبل وكان يقبل التلقين. قال أحمد محمد: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث ثلاثه شريفا بإسناده وفي لفظ. أخبرنا أحمد محمد إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أبانا شريف عن سمعت الحق عن أبي هريرة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإباء والحد من النخيل والزفن. خلفه أبو عوان أخبرنا أبو بن علي قال أنبأنا عبد الرحمن الحجاج قال حدثنا أبو عوان عن سيناك عن قرصافة وأتكلم عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن: هذا أيضا رسالة وكرصافة هذه لا ندري ننهي المشروع عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة. أخبر سويد بن مصر قال أخبرنا عبد الله عن خدامة العامري أن جذبة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت: سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسألون عن لبيذ يقول لبيذ التمر يقول نبيذ التمر غزوة ننبذ التمر غزوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه غزوة. قالت: لا أحب مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالت: هذا لا تنفعني. أخبر سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن علي بن البر قال حدثتنا كليمة مثل حماء أنا سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: نهيتم عن الزباء نهيتم عن الحسن نهيتم عن المسفل. ثم أخبرت عن النساء فقالت: إياكن والجر هو مخطوطة بسي والجر كالأفجع والجر الأخضر وإن أذكر كنا ماء حبكم. Thank you. حبهن فلا تشربنا. حب يعني وزعاء الذي يضع حب. حبهن فلا تشربنا. أخبار إسماعيل بن سلم قال حدث أخاه قال حدث أبان الصمعة قال حدثت والدتي عن عائشة أنها سئلت على أجوبة فقال كان رسول الله بيننا على كل مسكر. واعتد بحديث عبدان الشداد عن عبدان بن عباس أخبر أبو علي أبو بكر بن علي قال أنت أنا القوارير قال حدث عن الوارث قال سمعت منهم وارتبط شبرة التي يشوف كل أرض يذكر عن عبدان الشداد إنها عن ابن عباس قال حطمت القمر قليل وكثيرها والشكر من كل شراب. ابن شكر ما أن يسمعه من عبد الله بن شداد كما ذلك شكر عبد الله الشكر. أخبرنا فكر بن عدي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا شيم عن ابن شكر ما قال حدثنا السخة عن عبد الله بن شداد عن عباس قال حطمت القمر بعينها قليلها وكثيرها وكثيرها شكروا من كل شرار والكاذبين. لا عندنا في المسكة تكون مسكة في الكبرى والمسكر من كل شرار لا نصر. خلف أبو عمر محمد بن عبيد الله الثقفي أخبر محمد بن عبد الله الحكم قال حدثنا محمد حواء بن الحسين المنصور قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعد عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب بالنسبة للحكم قليلها وكثيرها. محمد بن عبد الله الحكم أحمد ممكن أصلح لأنه يكبر معنا كلكم عندكم أحمد. كمان هون بالمسكين حسين المنصور قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا إبراهيم وأبي العباس قال حدثنا شريف عن عباس بن ذبيح عن أبي عون عن عبد الله الشداد عن عباس قال حرمت الخمر قليلا وكثيرا وما أذكر من كل شراب. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شدرمة وحسين بن بشير الضابط أبو شعيب بسشعير بن بشير كان الضابط غلط عن أبو شعيب بشير كان يدلس وليس في حديث ذكر الصداع من ابن شبلومه وروايه ابي عون اشبه بما رواه في قضاء ابن عباس. اخبرنا قتيبه عن شبان ابي زويريه الجمي قال سالت ابن عباس ومسلم وظهره الى الكعبه عن بادق فقال صدق محمد بادق وما اذكرك او حرام. قال انا اول العرب سالها. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا أبو عامر النضر وشميل ووهب بن شريف قال قال حدث أشواب عن ثلاثة الأكاهين قال سمعت أبا الحكم حدث وقال ابن عباس نسره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحدد النبي. أخبر سويد بن مصر قال أبانا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول ابن عباس نمرأ من آل خراسان إن أرضنا أرض ذلك وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب العنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا متأشبة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أذكر من تمر أو زبيب أنت زبيب أو غيره. وانا بكر عليه قال حدث القواريري قال حدث احمد قال حدث ايوب عن كعب الجبير عن عباس قال نبيت المسري بحت لا يحل عنكم سحت بحت. اخبرنا محمد بشار قال حدث محمد قال حدث شعبة عن ابي جمره قال كنت اكتشف بين ابن عباس وبين الناس فاتت امراه تسال عن ابي الجبر فنهى عنه قلت يا ابا عباس إني أكتبت في جنة خضراء لذيذة حلوة أشرب منه فيقرقر بطني. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عبداد وهشام بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس إن جدة بيتا تنبت نبيلا في جبل أشربه حلوة إن أكثرت منه فجلست القوم خشيت أن أسقطه فقال قدم وفد عبد الخيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النائمين قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين المشركين وبينك المشركين فإنا لا نصل إليك إلا بأشهر الحرم فحدثنا بأمر ابن عبد النبي داخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال أمرك بثلاث أنهاكم عن أربع أمرك بالإيمان بالله ولا تدوم بالإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الكساء والنقير والحمد لله والمزكر أخبار شوية قال أبانا عبد الله عن سليمان زيني عن قيس بن وهبان قال سيدي سألهم نعم هلنان قال سألت ابن عباس قلت إنني جبت أن تبت فيها حتى إذا غلى وسكن شربته قال مذ كم هذا الشراب قلت مذ 20 سنة أو قال مذ 40 سنة قال طالما تروت عروقك من الخبث ومما اعتنوا به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر اخبر زياد بن ايوب قال حدثنا هشام قال اذان العظام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رايت رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح في مديد وهو عند ابنه ودفع اليه القدح فرفعه الى فيه فوجده شديدا فرد على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله احرام هو فقال علي بالرجل فاتي به فاخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه الى فيه فقد صبت ثم دعا بماء ايضا فصبه فيه ثم قال اذا اغتنمت عليكم هذه الاوعيه فاكسبوا بطونها بالماء. واخبر زياد ايوب عن ابي معاويه قال حدثنا اسحاق الشيباني عن عبد الملك نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع مثل المشهور ويحتج بحديث المشهور عن ابن عمر خلاف حكايه اخبر سويد بن وصف قال ابان عبد الله عن ابي عوان عن زيد بن جبير عن ابن عمر ان رجلا سال عن الاشربه فقال اجتنب كل شيء ينش. اخبر قتيبة قال انبانا ابو عوان عن زيد بن جبير قال سالت ابن عمر عن الاشربه فقال اجتنب كل شيء ينش. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان الزهري عن محمد السبيعي عن ابن عمر قال المسكر خبيثه وكثيره حرام قال حرف مسكين قراءة العري والأنس عبد القاسم أخبرنا مالك عن نافع بن عمر قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمد قال سمعت شبيبا بن عبد الملك يقول حدثني مقاتل وحيان عن سعيد عبد الأعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. أخبرنا حسين بن مسعود يعني ابن جعفر أن نيسابوري قال حدثنا زيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال أبو عبد الرحمن هؤلاء أهل السبت والعدالة مشهورون بصحة النقد فعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عضده من أشكاله جماعة ولله توفيق. أخبر سويد قال أنبأنا أبو عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثني رقية بن جعامة بن سعيد قال كنت في حجب بن عمر فكان يوقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويوقع عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء ويجعل فيه ثم أو يجعل فيه ماء ما بعد ثم تضع الكرب ويجعل فيه ماء هو الحطم فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد صباحه واحتج بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو أخبرنا حسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بلبيب من السقاء فشم فقطر فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال حرام هو يا رسول الله قال لا وهذا خبر ضعيف لدى يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه سوى حفظه وكثرة خطأه. أخبر علي بن حزم قال حدثنا عثمان بن حسين بن حزم أسماء بن حزم قال حدثنا زيد بن واصل عن خالد بن حسين قال سمعت ابا هريره يقول علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الايام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء فلما كان المساء جئته واحملها اليه فقلت يا رسول الله اني قد علمت انك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال ادني مني يا ابا هريره فرفعته اليه فاذا هو ينش فقال خذ هذا فضل بها الحائط فإن هذا شرابك لا يقبل بالله ولا باليوم الآخر ولم يحدث به فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر سويد قال أبانا الله عن الكريم يحيى قد حدث عن حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيت بلبيذ شدته فاغسلوه بالماء قال عبد الله من قبل أن يشتد قال زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سفيان عن ابن سعيد سمع سعيد بن سيد يقول تلقت زقيف عمر بشراب فدعا به فلما قربه الى فيه كريهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا تفعل اخبر ابو بكر بن علي قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن جحاد عن اسماعيل بن ابي خالد عن سيف بن ابي حازم عن عتبه بن فرقد قال كان النبي الذي يشربه عمر بن الخطاب قد قتل مما يدل على صحه هذا حديث السائب قال الحارث بن سكين قراءه عليه وعلى اسماعيل بن قاسم قال حدثنا مالك عن هشام عن سائب بن يزيد انه اخبره ابن عمر بن الخطاب قال سائل عليه فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شراب الظلال وانا سائل عما شرب فان كان مسكنا جلدته فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمد الدائم ذكر ما اعطى الله عز وجل لشان المسكين من الذل والهوان عليه العذاب اخبر قتيبه قال حدث عبد العزيز عن عماره بن غزيه عن ابي سبيع عن جابر ان رجلا جيش شام وجيش شام من اليمن قدم فسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربون بأرضهم من الذره يقال له المنيب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أمسكر منه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبار قال يا رسول الله ما طينة الخبار قال حرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار الحث على ترك الشهوات أخبر أحمد بن سعدان فيه رجل الزبير الحث على ترك الشبهات أخبر أحمد بن سعدان حميد بن مسعد عن يزيد وابن زبيع عن ابن عون عن الشعبي عن عماد بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امورا مشتبهات وربما قال ان بين ذلك امورا مشتبهه وساضرب في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى حمى فان حمى الله ما حرم فانه من جمع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى ربما قال يوشك أن يرتع وإن من خالط ذيبة يوشك أن يجلس أخبر محمد وأبان قال حدث عبد الله بن زيد قال أبان نشوى بعد البوليد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت منه نعم ما يريبك إلا ما لا يريبك الكراهية في بيع الزبيب من يتخذه لبيد أخبر الجارون بن معاذ هو وردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معبر بن طاووس عن أبي أنه كان أكرم عن بيع الزبيب ولدنا سؤال ولدني سؤال ما حكم شباب الشعير معبى بعبد الله مع النبي والله كثرت الاخوه انا ما عندي علم بعض قال في الكحول بعض قال ما في الكحول ظني انه اي حتى هلا لو حط عصير بالشوم او بغير الشوم بده يتخفى شوي شوي فهذول الكيلات حتى كيلات الكولا والكيلات وغيرها والعصيرات اذا هي متخمره بذاتها هذا جائز لان كان يشرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهود بعده اذا اضيف اليه شيء من الكحول فلا يجوز هذا جواب الله اعلم نواصل الكلام الكراهيه في بيع الجميل اذا قرانا الكراهيه في بيع العصير اخبار السويد قال ابان عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال كان لسعد قلوب واعمال كثيره وكان له فيها امين فحملت عنبا كثيرا فكتب اليه اني اخاف على الاعناب الضيعه فان رايت ان اعصره يمكن اعصره لاني في القران وارد تكون ضابطه برسمان عن كون في وقت الناس فيه يعصرون انت شو كنت تشوف باللغه بس هي بتنطق كثير وعصرته فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فأتى بالضيعة والله لا أتمنك على شيء بعده أبدا فأعزله عن ضيعتي أخبرنا سوي قال أبان عبد الله عن أبو إبراهيم عن ابن سيرين قال بيع عصيرا لمن لبثه فداء ولا يتخذه خمرا. ذكر ما يجوز شربه من الصداء وما لا يجوز. أخبر محمد بن عبد العال قال حدث المعتمر قال سمعت منصور عن إبراهيم عن ذبابة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر الخطاب إلى بعض عملائه إلى بعض عماله أن يرزق المسلمين من الصداء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أخبر سويد قال أبان عبد الله عن سليمان الثاني عن أبي مجلد عن علي بن عبدان وقال قرأت كتاب عمر الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على ثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث يبغيه وثلث بدمه وثلث بريحه فهم من قبلك يشربونه. أخبر سويد قال أبان عبد الله بن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب هون المكتوب يذهب بس لعل يذهب منه نصيب الشيطان فإنه له اثنين ولكم واحد. أخبر سويد قال أبان عبد الله الجليل عن مدير عن الشعبي قال كان عبد الله رضي الله عنه يرزق الناس ابتلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال سألت سعيدا الشراب الذي أحل عمر بن عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه. أخبر زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن سير أن أبا الدرداء فهمته ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه. أخبر سويد قال أبانا عبد الله عن هشيم قال أبانا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الصداء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه. أخبر سويد قال أبانا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن سير فسأله أعرابي عن شراب المطبخ وعلى النصف فقال لا حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه. أخبر أحمد المقابل عن معن قال حدث معاوية بن صالح عن يحيى السعيد عن سعيد السيد قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. أخبر السويد قال أبان عبد الله عن يزيد بن زبير قال حدث أبو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء بن الصفر فقال لا تشربها. أخبر السويد قال أبان عبد الله عن بشير بن مهاجر عن بشير عن المضبوطة بشراط هي بشير قال سألت الحكم عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدث وكيع قال حدث سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم نزعه الشيطان في عبود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلح على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. أخبر سويد قال أمان الله عن عبد الملك بن حفيظة الجدري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ألا تشربوا من الصداء حتى يذهب ثلثه قال ثلثه وكل مسكر حرام. أخبر سحاق بن سليمان قال حدث المعتمر عن حور أن الحور قال كل مسكر حرام ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. أخبر سويد قال أمان الله عن أبي يعفون الزلمي عن أبي سالم المسلم عندي مضابطة بالفتح شوف الأشياء بشير سابق التقريب مو مصادر لا بشير مو مصادر حتى شير مو مصادر سفتنا كمان أبي عفوز كذلك أنا بسالة التعالى اللي قال قدر عند ابن عباس جاء قدر بسأله على عصير فقال اشربه مكان طبيعي قال إني مضحت شرابه في نفسي منه قال أكلت شاربه قبل أن تطبخه قال لا قال فإن النار لا تطبخ شيئا قد حرم. أخبر سويد قال أبان عبد الله عن ابن جريج قراءة قال أخبر عطاء قال سمعت ابن عباس يقول والله لا تحل النار شيئا ولا تحرمه قال ثم تسأل لي قوله لا تحل شيئا في قلبه في ابتدائي ولا تحرمه. الوضوء مما مسك النار. أخبر سويد قال أبان عبد الله عن حلوة ابن جريج قال أخبرني كمان هو عقيل مضبوطة عقيدية عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن سيف قال اشرب الخمر ما لم يثبت اشرب العصير ما لم يثبت الاخبار. تشرب العصير ما يجوز بإخبار شوي. قال أنا أبلغ عن هشام بن عايد أن النبي قد سألت جبران عن العصير قال اشربوا حتى يغلي ما لم يتغير. أخبار شوي قال أنا أبلغ عن عبد الملك عن أبلغ عن العصير قال اشربوا حتى يغلي. أخبار شوي قال أنا أبلغ عن محمد السلام عن داود عن الشعبي قال اشربوا ثلاثة أيام إلا أن يغلي. ذكر ما يجوز شبه من الأنبياء وما لا يجوز. أخبرنا عبد المنصور بن سعيد الكثير قال حدثنا بقية قال حدثنا أوزاع عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيلوس قال قضيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحابه كذب وقد أدى الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه دليلا. قلت فنصنع بالدليل ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في الكلل وجعلوه في الشناء فإنه إن تأخر صار خلا. أخبر عيسى بن محمد أبو عميد النحاس عن ضمرة عن الشيباني عن الزيدان عن أبي قال أخذ عبد الشيباني عن الزيداني في الكبرى الزيداني أيضا الزيداني عن الزيداني عن أبي قال قلنا يا رسول الله لنا أعمالا فماذا نصنع بها؟ قال تسلموها. قلنا فما نصنع بالذليل؟ قد اخبزوه على غدائكم واشربوه على عشائكم اخبزوه على عشائكم واشربوه على غدائكم اخبزوه في الشمال ولا تلمسوه في الغلال فإنه في آخر صار خدا. أخبرنا أبو داود قال حدثني على الحمام قال حدثني على الضوبيس قال حدثني سعد بن أبي عثمان عن ابن عباس قال كان ينفذ برسول الله صلى الله عليه وسلم أشربه من الغزو من بعد الغزو فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه فوريق. حدثنا يعلى بن عبيد عن سمع بن عبيد عنكم احنا عنا يعلى الحمامي بعد يكون هو هيك اسمه. حدثنا مرسي عن ابي عمر يعلى الحمامي بعدين يعلى بن عبيد في الكبرى بس يعلى بن عبيد مو هيك. طيب عن أبي عمر بدأ أبي عثمان إيك عدى بدأ أبي عثمان أبي عمر أيضا في الكبرى مفلحين. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى آدم قال حدثنا شريك عن إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقع له الذليل فيشربه يومه والغد وبعد الغد. أخبر واصل بن عبد الأعلى بن فضيل عن أعمش عن يحيى بن أبي عمر ابن عمر هو ابن أبي عمر راجع أبي عمر يحيى أبي عمر ابن أبي عمر ابن أبي عمر هيك هيك عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيران نبيس الزبيل من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد فإذا كان من آخر الزبيل سقاءه شربه فإن أصبح منه شيء أحراق. أخبر الشيخ قال أبانا عبيد الله أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع بن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب قدوة فيشربه من الليل وينبذ له عشية فيشربه قدوة وكان يرسل أسبيع ولا يجعل فيها يهدية فلاتها. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل. أخبر الصغير قال أنبأنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ قال كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه قدوة وينبذ له قدوة فيشربه من الليل. أخبرنا سويد قال أبانا عبد الله قدمت سفيان سويد عن النبيذ قال امتلت عشية نشربه قدوة. أخبرنا سويد قال أبانا عبد الله سليمان تهيني عبد أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن النبي بن جبل فحدثها عن الرسول اسمه أنه كان ينبذ في جبل ينبذ غدوة ويشربه عشية. أخبر سويد قال أبانا عبد الله عن معمر عن قتادة عن العلم السيئة أنه كان يكره أن يجعل نقل النبيذ في النبيذ يشتد بالنقل. أخبر سويد قال أبانا عبد الله عن شجاع بن داود بن أبي هند عن سرعان بن المسير أنه قال في النبيذ خمر الموز وفيه أخبر صغير قال أبانا الله عن شبع قتادة عن سعيد بن سير قال إنه مسمية الأمر إنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كذبها وكان يكره كل شيء ينبز على حكم. ذكر اختلاف على إبراهيم بن دليل أخبر عن بكر بن عليه قال حدث أخوها غيري قال حدثنا أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمر عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شر الشباب فذكر أنه لم يصرف له أن يعود فيه. أخبار صويب قال أبانا عبد الله سفيان عن أزيرة على دماغش على إبراهيم قال لا أشتري نبيل البختل. أخبار صويب قال أبانا عبد الله عن أبي عوان عن أبي سفير قال سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ ذرية الحمل أو الحلاء فننظفه ثم ننقع فيه زبيبة ثلاثة ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال يكره. وأصحاب الإبراهيم قال أبانا جميل عن شبرمة كمان هنا بالضبط ضمن شبرمة. قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبي أسامة قد سمعت من المبارك يقول ما وجدت رخصة في المسكر عن أحد صحيحة إلا عن إبراهيم. أخبر عبد الله بن سعيد قال شنة أبا أسامة يقول من رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن مبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. ذكر الأشياء المباحة أخبر زبير بن سليمان. نعم وهكذا أنا مطبوعا إذا قلت خطاب ذلك يكون قطر. ذكر الأشفة المباحة أخبر ربيع بن سليمان قال حدث أسد موسى قال حدث أحمد سلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان لأم سليم قدح من عيدان فقال سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. أخبر سويس قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن أفزع عن أبيه قال سألت أبي بن كعب عن النبي فقال اشرب الماء أو اشرب العسل واشرب الزويق واشرب اللبن الذي فعودته فقال الخمرة تريد. أخبرنا أحمد بن عبد السعد الميم قال حدث الخواريري قال حدث المعتمد سليمان عن أبيه عن محمد عن هذا سيكون عبيدة هنا مضبوطة بالضم بس هي عبيدة عن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شرابه منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إذا الماء هو السوير أي فأنه لم يسكن النبيل. أخبر سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن محمد السليم عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شرابه منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. أخبر أصحاب إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة أيضا قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يغدو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرسهم كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل. فقيل طلحة ألا تسقيه النبيذ قال إني أكره أن يذكر المسلم في سببي. أخبار أصحاب الإبراهيم قال أنبأنا شريح قال قيل كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. آخر كتاب الأشربة وآخر كتاب المجتمع النزائي الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين ورضي الله عن كل الصحابة الأجمعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.